وسائل النقل. حاول الإنسان منذ أقدم العصور الإسراع في الانتقال من مكان إلى آخر، كما حاول أيضا نقل أحمال ثقيلة لا يقوى ظهره أو ذراعاه على حملها، لذلك اتجه تفكيره نحو اكتشاف وسائل مساعدة له، واهتدى بفضل الله ثم بذكائه إلى تدجين أنواع كثيرة من الحيوانات ليمتطي ظهورها ولينقل الأحمال الثقيلة عليها، فدجن الحصان والحمار والجمل وأفاد منها في اجتياز المسافات البعيدة بلا عناء، واستخدم أنواعا مختلفة من الحيوانات أمثال الفيل والثور والجاموس، وكلها يسرت للإنسان حياته وسهلت له أعماله. وكان الاهتداء إلى العجلة من أهم الاكتشافات التي قام بها الإنسان، ويقال إن المصريين القدماء هم الذين اكتشفوا طريقة صنع العجلة واستعملوها منذ آلاف السنين، حيث أدت إلى ظهور العربات وبالتالي نقل الأحمال الكبيرة أو القتال بها أو السفر عليها من بلد إلى آخر في طرق بدائية. وتعد عربة الخيل أقدم وسائل النقل المريحة، وهي مركبة ذات عجلتين أو أربع عجلات، استخدمت قديما لا سيما في عهد الرومان بعد شقهم الطرق وتبليطها، وشاع استعمالها في أوروبا قبل أربعة قرون، وصنعت منها أشكال وأنواع مختلفة من حيث عدد العجلات والخيول التي تجرها، ويتألف داخلها عادة من مقعدين للركاب، ويجلس السائق على مقعد مرتفع أمامي ويمسك بمقود الخيول لتوجيهها في سيرها أو حثها على الإسراع في الجري بضربها بصوت طويل. ومنذ 70 سنة تقريبا كان الناس يطلون من نوافذ بيوتهم ليشاهدوا سيارة تمر في الطريق العام ويبدون دهشتهم للعربة التي تسير بلا أحصنة تجرها. لم تكن السيارات الأولى تشبه مثيلاتها في الوقت الحاضر، بل كانت أقرب شكلا إلى عربة الخيل، ثم تطورت تطورا عجيبا حيث أدخل عليها المخترعون تحسينات كثيرة شكلا وقوة وسرعة وإنارة، واستعملوا في داخلها التدفئة في الأيام الباردة والتبريد في فصل الحر، فأصبحت جميلة ومريحة وآمنة، لذا حرص الناس على اقتنائها فكثرت وأصبحت كالنمل لا تكاد تحصى.